الدرس اليومي قال لنا معلم يبدأ اللعبا يريح الفكر والبدن أزيح عنكم التعبا. الدرس اليومي قال لنا معلم يبدأ اللعبا يريح الفكر والبدن أزيح عنكم التعبا أزيح عنكم التعبا. ركبنا أول الأمر كمثل الريح إذ نجري أسامة فاز بالصبر أرى زملاءه العجبا. ركبنا أول الأمر كمثل الريح إذ نجري أسامة فاز بالصبر أرى زملاءه العجبا أرى زملاءه العجبا. وكان بلا بدرس اليوم قال لنا معلمنا ابدأوا اللعبا أريحوا الفكر والبدن أزيحوا عنكم التعبا. بدرس اليوم قال لنا معلمنا ابدأوا اللعبا أريحوا الفكر والبدن أزيحوا عنكم التعبا أزيحوا عنكم التعبا. وفي ساح وميدان ينافس الفتان فكان أسامة الثاني فهنأ من له غلبا. وفي ساح وميدان ينافس الفتان فكان أسامة الثاني فهنأ من له غلبا فهنأ من له غلبا. فللألعاب أوصاف وأحكام وآلاف وإيثار وإنصاف فكن من يحسن الأدب. فللألعاب أوصاف وأحكام وآلاف وإيثار وإنصاف فكن من يحسن الأدب فكن من يحسن الأدب فكن من يحسن الأدب فكن من يحسن الأدب فكن من يحسن الأدب.